هذه كلمة لابد أن نقولها في بداية الحلقة الأخيرة من الوعد الحق. ويعني والشكر كله للصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما أفتح من وقت هذا البرنامج ولما ضم إليه إذاعة السارقة وهي سابقة طيبة حتى تعم الفائدة. جزاه الله خيرا وبورك له في علمه ووقته وماله وأهله، وبورك في كل إنسان يصنع خيرا لهذا الدين. وسمو الشيخ سلطان القاسمي من هؤلاء الذين ينصرون دين الله عز وجل وينصرون اللغة العربية ويفتحون يعني وسائل الإعلام لهذا الخير الكبير. جزاه الله خيرا هو ومن يعمل معه. يا فضلت الشيخ عمر بالشافي، لماذا تبكي وأنا أسألك وأنت تتحدث الآن؟ دائما النهايات تكون صعبة، يعني حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حنين لكل شيء عنده، يعني حتى حمل الجزء إليه. كان يسمي كل غرض من أغراضه في البيت حتى دواب حتى باسم، يعني وفاء منه صلى الله عليه وسلم. ونحن جلسنا في هذا الاستوديو يعني طوال شهر رمضان الماضي، وعبر بنا شهر شوال إلى شهر ذي القعدة، دخلنا على يعني الأيام الطيبة المباركة. ثم يعني إن شاء الله نتواصل مع المشاهدين وكنا من أهل الدنيا بإذن الله، لكن نهايات الأمور دائما يعني تكون هكذا. ولكن أرى أن الوعد الحق له معلم خاص في حياتي. بخصوص الوعد الحق، يعني حدثنا عن المعايشة التي عايشتها لبرنامج الوعد الحق خلال هذه الرحلة الطويلة. حقيقة الأمور أن الإنسان في أي قضية علمية دائما يجدد النية دائما في كل يوم أن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم. يعني ما تحركت من بيتي إلى الاستوديو إلا وأتوقف لحظات قبل أن أفتح باب بيتي يعني إلا ورجعت نفسي، لماذا أنا ذهبت؟ فتجديد النية هذا مطلوب مني ومن كل مسلم. ليس أن يوضع الإنسان تحت أضواء معينة أو لا، هذا أمر مخيف أن يخلط الإنسان عمل الدنيا بالآخرة. نحن ما قصدنا، أنا ما قصدت بهذا البرنامج إلا وجه الله الكريم، أحسدني كذلك وأدعو الله أن يكون خالصا لوجهه. لكن معايشة الوعد الحق يعني ليل نهار المسألة في ذهني وفي خاطري، ولكن حدثت بعض الملاحظات يعني دعوني افكر مع المشاهدين والمشاهدات بصوت مسموع. نعم. من العجيب ان الانسان كان يخاف ما بين اللحظه واللحظه ان يستقل درجه الاخلاص في قلب العبد، لكن كان يثبتني امر ربما ما خطر لي على بال، ان بفضل الله يعني احفظ القران حفظا جيدا، ولكن كنت بين حين وحين أريد أن أتأكد من آية، تقريبا يوميا أتأكد من آية معينة غير التلاوة أو الورد الخاص بي في القرآن الكريم. ما فتحت المصحف مرة طوال شهر رمضان وبعده طوال برنامج وعد الحق لأتأكد من الآية إلا وفتحت على الآية نفسها. سبحان الله العظيم. الله أكبر. كان يعني كإشارة قد للإنسان معاد في حياته تعطي شيء من الطمأنينة، أطمئن. ثم هذا التأثير العجيب الذي ما تخيلته عند الناس في مشرق الأرض ومغربها من أثر الوعد الحق في قلوب المشاهدين والمشاهدات، هذا أيضا كان يفتح لباب أمل. الأمر الثالث أن الأمل الأكبر أن الأمة بفضل ما زالت مستيقظة أو استيقظت كما أقول على يعني على وقع

ولا ينسني. كان العلماء او الناس في في في في, في جهة في وادي. وهو في وادي وهو في وادي وادي ليس الا وادي الكتاب والسنة. وبعدين العجيب انه كان اذا تكلم كانك ترى اللغه تتسلسل من لسانه سلسه بسهل المبتدع تقول حسبا هذه الجمله انا كنت اريد ان اصيغها لكن بهذا المنطق سبحان الله. رايته ايضا كيف يجل العلماء. رايته في عده زيارات لي معه لفضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه جميعا كيف كان يحترم الشيخ رغم اختلاف الفكر الى العقل واعمال العقل الى الحقل بشكل ويعمل الحقل بطريقه يعني داخل دائره الكتاب والسنه يعني ما كان يعني كان لا يطلق للعقل العنان ولكن لان قلبه استنار فاستنار عقله. الشيخ الشعراوي رحمه الله كان اتجاه مغيرا هو رحمه الله عليه ايضا يعني ايضا في الوعد الحق لابد ان يعني اذكر فضيله الشيخ الشعراوي الذي كنت ارى ان ليس لسانه الذي يتكلم وانما قلبه. كان قلب الشيخ الشعراوي قلب يعني تستطيع ان تقول مليء بالاخره يعني لسانه لا ينطق الا بحكم عجيبه تتعجب يعني اين انت معذره علامة تبكى الان وانت تتحدث عن الشيخ الرجل الشيخ الشعراوي يترك مناط الاستقرار في حياه الانسان العقول المفكرة النفوس الكبيرة يعني كما قال الشاعر العربي ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال محاسن ومناقب أو رسم حمدا أعددت للحدثين سابقة وعداء علندا كم من أخ بي صالح بوأته بيدي لحدا ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف صفدا. نعم فالإنسان كان يؤوب إليهم بعض الله في استشارة في استنارة في رأي في أمر فقهي في مشكلة أحيانا تريد يعني العقول الكبيرة هي العقول التي تقود الأمة. الشيخ الشعراوي ايضا هذا الرجل يعني احيانا تشعر انه يقول كلاما ما كتب في الكتاب سبحان الله يعني تستطيع ان تقول يعني ليس مبدعا ولكن هو انسان ذو قلب حي وان يحبه ملايين المسلمين في مشرق الارض ومغربها هذا دليل ان هذا الرجل له رصيد كبير عند الله عز وجل. تعايشت مع هؤلاء في الوعد الحق ليس هؤلاء فقط يعني ذكرني اذكر الان وكان يعني دائما تراوح صورته في ذهني شيخنا الشيخ محمد نايل متعه الله بالصحه والعافيه محمد نايل قارب المئة الان الشيخ محمد نايل الذي درس بالشيخ الشعراوي البلاغه في كليه اللغه العربيه الله اكبر ما زال على قدر الله اما تعوض الله الله بارك الله وما زال بذاكرته وعلمه وعقله وقراءته الله وعنده غير على الاسلام عجيب واذا جلست انت تجلس مع شاب عنده حميه الشباب في الدفاع عن الاسلام سبحان الله. ورايته وانا في صحبته لزياره الشيخ الشعراوي كيف ينتفض الشيخ الشعراوي ليقبل بيد الرجل ويستحي ان يجلس بجواره الله اكبر سبحان الله. وكان الشيخ الشعراوي عبر الثمانين ولكن ربنا كان يجل الشيخ اجلال يعني رايت هذا عملا يعني ما يؤلمني ان ابناءنا لا يدركون مقام العلماء ضاعت هذه لا اقول الهيبه لكن هذه القيمه من شبابنا لكن اقر يعني ان بعضهم بفضل الله بدا يؤوب مره اخرى باحترام الكبير ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف العالم الحق. هذه الامثله من هؤلاء القوم يعني هم الذين خطوا بسلوكه قبل علمه ثم بعلمه وباتصالهم يعني بأن نرى قلوبهم موصولة بالله، والذين وضعونا على بداية الطريق وما زلنا في بدايته. إذا ذكر الفقه وإذا ذكر فقه الاختلاف وفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه الواقع وفقه الأنفس وفقه المسؤولية وفقه المقارنة وفقه التمكين، يذكر عالم العصر وفقيه شيخنا وشيخ الشيخ ذو القرنين. يعني أنت ترى علما يتحرك، أول ما ترى الشيخ القرنين تراه علما. سبحان الله سبحان الله. عنده يعني سبحان الله الشيخ القرنين عجيب أنه رجل عسل اللسان، لا تسع منه كلمة نبيه، وهذا دليل العلماء. يعني نطعه الله بالصحة والعافية وبورك لنا في عمره. هذا الرجل لو كان غربيا لا صنعت له تماثيل، لكننا في الشرق يعني لا نكرم عظماءنا ولا نقيمهم يعني المقام الأليق به. الشيخ القرضاوي يعني ترك بصمة في عصرنا، هي عبارة عن علامة يعني تدل على أن الفقه فقهنا تجدد. فإن كان هناك مجدد للفقه فهذا رجل كبير. ويعني سبحان الله وهو شارف الثمانين من عمره، اقترب من هذا لكن ما زال عنده هذه الحيوية وهذه القوة رغم مرضه الجسدي، لكن قلبه نابض بالعطاء، شفاه الله وبارك فيه. الحقيقة يترك لنا يعني يضع في أنفسنا وفي نفسي أنا شخصيا فضيلة الشيخ هذا الشيخ القرضاوي، هذا التواضع الجد، يعني لا ينادي أحدنا ونحن تلاميذ وأبناء باسمه مجردا، هذا من أدب الشيخ. سبحان الله. يعني يقول يا فلان سبحان الله، هذا أدب هذا أدب. وهؤلاء يعني يجب أن نتعلم يعني من طبعا لا أريد أن أذكر يعني كثير من العلماء الذين أثروا حياتي وما زالوا يثرونها، منهم أخي وصديق رحمة الله عليه الدكتور محمود حماية عميد كلية الدعوة، كان تربط بيننا صداقة قوية، وكان من تواضعه يقول أنا يعني تعلمت من الدار الأخرة الأشياء كثيرة، كان رجل يعني يخرج الدعاء من لكن هذا طبعا رحمة الله، وكان رجل يعني تعلمت منه أن يقول الحق ولكن بأسلوب يصل إلى الناس يعني بشيء من الإيه من يعني بالهدوء وليس بطريق التعريف، هو عالم جليل يعني يستمع له. طبعا في شعبات كثير من أهل العلم، أخي وصديق الدكتور محمود مزروع وأنا أعتبر أخاه الأصغر أو تلميذ، وأيضا كان عميد كلية أصول الدين، هذا الرجل تعلمت منه كيف للإنسان المسلم ألا يحيد عن الحق أبدا. أخي أيضا مثل الدكتور جمال عبد الهادي، هذا العالم الذي أراه أنه رجل من السلف الصالح زائر يعيش بيننا، حرق التاريخ الآن ما شاء الله بالله علامة في التاريخ، هو زوجه يعني هو ما شاء الله عليها الدكتورة أختنا الدكتورة وفاء رفعت رضا الله خير. الدكتور جمال يعني عايشته وتقربت منه وتعرفنا وتصادقنا، وإن كانت تبعد الظروف والمشاغل أن نلتقي، لكن من القلوب دائما. هو الدكتور جمال إنسان يعني من الأوابين الذي إن رأيته ظننت أن رجلا من السلف تجالسه، وإذا جلس في مجلس علماء رأيته كان في بيتي ربما نصلي في الغزالي والعلماء الأجلاء، يجلس الدكتور جمال كأنه لا يعرف شيئا من العلم، يجلس هكذا يعني بارك الله فيه. يعني سبحان الله لي من الإخوة العلماء أخي الدكتور عبد الحي الفرماوي وفي قدس الدين وأستاذ العلم التفسير، الإنسان المتواضع الذي يقف بجوار الدعاة الصغار ويؤيدهم وسبحان الله، ورجل علامة يعني من العلماء الكبار، ولكن له أدب جم وتواضع، يعني لمحة سريعة ممن أثر حياتي في واقع حياتي. لكن هناك صفحة أخرى ممن أثر حياتي وأنا أعيشهم قراءتهم، لنلقي نظرة على الصفحة الأخرى. على ما هي إن كانت إن كانت هي الـ الـ يعني سميها مشيئة الصفحة الأولى، لكن لكن دائما الواقع القريب يكون أقرب إلى الكلام. لكن الصفحة التي لم أرهم ولكن أعيش في حياتي أو يعيشون في حياتي وفي حياتي، يعني طبعا أي عالم أي داعية لا يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة في صغير الأمر وكبيره فهو بعيد عن إطار الدعوة. والكلام عن سيدنا رسول الله كلام يعني أرجو أن ان الناس كانوا يطلبوا ويلحوا علي وعليك في قضيه وصل النبي، فارجو ان تحقق لهم هذه الامنيه باذن الله. اللي تكون الحلقه القادمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، يعني حد يكون مثل الختام قبل ان تفتحوا الباب المناقشه مع الساده المشاهدين والمستمعين باذن الله. حاضر على بركه. طبعا يترك لي معلم كبير في حياتي يعني الفاروق عمر. وبعض الناس يحصون لنا احصائيات في البرامج يقول انك ذكرت عمر بن الخطاب في حلقه فلان 7 مرات. الله اكبر. دون النادر يعني عيون المشاهدين واذانهم وعقولهم معنا مركزين. الحمد لله. فيبدو ان الانسان يحب انسانا حبا جما بدرجه معينه قد لا يلحظها الا انها تلاحظ عليه. لان يعني اذا قيل عمر فهو فاروق. فأعيش في حياتي كثيرا لأن هذا الإنسان لقوله الحق ولفعله الصدق ولمنافحته عن الإسلام يصير رمز. يعني يعني لو أننا ندرك حقيقة ما نقرأ عن عمر لقلنا أنه أسطورة من أساطير التاريخ لا وجود لها في حياة الناس. الله أكبر. يعني يكفي مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيه شرفا نزول القرآن برأيه عدة مرات ويكفيه ما صنع للإسلام. فقال فيه ابن مسعود كان إسلام عمر نصرا وهجرته فتحا وإمارته رحمة. وهذا إيجاز لحياة عمر. وعمر رضي الله عنه عندما يضعف المسلمون يلوذ بالكراه. سبحان الله. لأن أحدهم قال لعمر يعني رغبته ورأيه في ألا يتولى فترة ثالثة ثانية أو ثالثة ويقال كفى هذه الفترة. يعني عمر بن الخطاب كان الناس يدعون الله عز وجل أن يأخذ من أعمارهم ليعطى عمرا ليفيد الأمة. في ناس تتمنى أن يعني أنت أن تعيش في الحياة قرونا وفي ناس تتمنى أن لا تراه في الحياة. عمر رضي الله عنه كان من هؤلاء. ايضا ممن اعيش في الحياة يعيشون قرونا. نعم نعم. ممن ترك اثر كبير في حياتي الدعوية واعيشه كثيرا الحسن البصري. وربما هذه ملاحظة ايضا دائما من على مدى اكثر من 30 عاما والناس يعني تطالبني بان اكتب حتى كتاب عن الحسن البصري. وأنا أهيد أبنائي الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث وكذا أن يكتبوا عن أئمتنا هكذا، لأن ربما العمر لا يسعفنا لكن أولادنا يكون عندهم هذه الكلمة في الكتابة عن هؤلاء، لأن هؤلاء هم القدوة الذين يجب أن يتعلم منهم أبناؤنا وبناتنا. من ضمن الشخصيات التي أثرت في حياتي في يعني السلوك أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله. أبو حامد الغزالي سواء في كتاب الأحياء طبعا باستثناء الحديث الضعيف لا نأكل رجل حالي لكن نحن حاجرة لسنا من الذباب الذي يضع على الجروح والقذرات. نحن سدده وقاربه. الرجل لم يكن محدثا ولكن الرجل كان أعتبره أنا أعظم عالم نفس في التاريخ. وكتاب الأحياء كما قال بعض الناس ليس من الأحياء من لم يقرأ الأحياء. تربيت عليه صغيرا وقرأت ربع العادات وربع العبادات وربع المهلكات وربع المنجيات كما قسمه كتابه. فانطبعت يعني كلمات أبو حامد الغزالي في في في في في في سلوك الإنسان وفي حياته. فجزاه الله عن الأمة خيرا وعن أنا شخصيا خيرا لأن تأثرت بمسلكه. ومن ضمن المفارقات المضحكة أن والد الشيخ الغزالي رحمة الله عليه سماه الغزالي تأمونا اسم الشيخ الغزالي اسم مركب. والد الغزالي الصغير. يعني والد يعني لا أقول الصغير وإنما أقول الحالي. هو قمة. هو اسمه محمد الغزالي مركب هكذا. محمد الغزالي. محمد الغزالي اسمه فقط كذا. سماه أبوه تأمونا بأبي حمد الغزالي. فلما شاب الشيخ عن الطبق وبدأ يهاجم الصوفية اللي هي البعيدة عن منهج الصوفية أو الكلام الغير عاقل يعني يقول أبو يا ابني أنا سميتك الغزالي تهاجم الصوفية رجل أبو حامد سبحان الله العظيم يعني لا وكان الشيخ عاشقا لأبي حمد الغزالي سبحان الله في كتب لا حتى في كتبه وكلامه لا ما أظن أن هناك من عالم ما قرأ أبو حامد كتب أبي حمد الغزالي أو استنار واستدل بما قال. من ضمن الشخصيات التي تركت بصمة في حياة طبعا الفقهاء الأربعة وبالذات الإمام أبو حنيفة بالذات. لما أبو حنيفة رضي الله عنه أنا أعتز بالعقل وأبو حنيفة وإن كان يعني يقال عنه أنه كان مذهبه وأتباع يقول الأرأتيون أصحاب الرأي يعني رأيت لو حدث كذا رأيت أبو حنيفة سبق عصره والمبدعون دائما محاربون لأنهم يسبقون عصره صحيح. مثلا أبو حنيفة يقول هب أن حاجا طار يوم عرفة فوق عرفة هل سقط عنه الحج أم لم يسقط رجل سنة 100 هجرية مولود سنة 80 مات 150 عاش 70 عاش 70 عاما سبحان الله من يظن فطبعا هذا المبدع محارب يقول مسيرة القصر التي يقصر فيها الصلاة المسافة مسيرة 3 أيام طب لو ركب الإنسان شيئا أسرع من الفرس فهل قضية بالوصول أم قضية بالمسافة أبو حنيفة يعني كما يعني الشخصية ده أثرت في من ضمن حضرة أنه كان يهتم جدا بمظهره أمام الناس يلبس أفخر الثياب ويسكن أفخر البيوت ويركب أفخر الدواب ليري نعمة الله عليه كان حتى يسجد في الحرير يعني في أفخر الثياب والعجيب أنه يعني ليش على هو طبيعة يعني هو يعني أبو حنيفة يعني من أبوه من أمه هذه قصة عجيبة في ذاتها يعني أبوه كان يسير بجوار يعني قصة سريعة كان يسير بجوار بستان فوقع تمرة فأخذها فأكلها فلما أكلها قال كيف أكل يعني التمرة وقعت في الشارع فبحث عن صاحب البستان قال له أنا أكلت تمرة من ثمار هذا والد أبي حنيفة ثمرة من ثمار لو إما أن تأخذ ثمنها أو أن تعفو عني أو أن أعمل عندك في الحديقة حتى ترضى. الله صاحب البستان نبي أين هذا الذي هذا الأمين قال لا لن أخذ ثمنها ولن أعفو عنك ولن تعمل عندي قال ما الحل أزوجك ابنتي قال وأنا قبلت قال لكنها عمياء لا ترى بكماء لا تتكلم صماء لا تسمع فكر هنا قال انا قبلت يبحث عن الاخر زفت اليه ودخل الخدر او الخباء او الغرفة ليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا احد لا يسمعه ولا تراه ولا يرى ولا يرى فاذا به يسمع صوتها ترد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا هي تسمع فهي تتكلم ولما كشفت عن وصيها وجدها كالبدر لله التمام سبحان الله فتعجب وقال لي ما الذي يقول قال هي عمياء عن الباطل بكماء عن قول الزور صماء عن سماع الخنا والصدق واردت ان اكمل امتحانك انت انسان تتقي الله في اكل تمره من هذه الام وهذا الاب جاء ابو حنيفه الله هكذا هي الاسره فحقيقة أبو حنيفة يترك هذا الأثر في حياة الإنسان طبعا ناهيك عن من مالك والشافعي وأنا أتعايش مع حياتهم الإمام أحمد بن حنبل الإمام أهل السنة طبعا تهزني بقوة شخصية الإمام البخاري في تدقيقه العلمي وفي تنقيبه عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عن ان يمكث يعيش 16 سنة 16 عام مطواف كده يجمع هذه الاحاديث وينقحها ويصححها ولا يكتب منها الا الصحيح، وقبل ان يكتب حديثا يغتسل ويتوضا ويصلي لله ركعتين. فجمع لنا صحيح البخاري. فيعني ابن البخاري في بحثه هذا ترك لي بصمه في حياتي ان اذا اردت ان احقق امرا اصبر عليه وادقق واراجع واتوقف واتريا واسال علمائي، ولا اقول رايا هكذا، واذا قلته ربما رجعت نفسي مرات، وما تاتي على الانسان ليالي يقلق لفتية قد اصدرها او اطلقها دون تريث ودون حساب. طبعا تهزني شخصية ابن تيمية ولا احترم عقله، ولكن اميل قلبيا الى تلميذه ابن القيم. ابن تيمية مما رأى من ظلم الحكام ومن ظلم الناس له انه كان حاد للاسلوب، لكن كان عالم لا يشق له غبار، يعني يحق ان يسمى في التاريخ شيخ الاسلام. هذا الرجل الموسوعي الفكر المدقق حقيقه، يعني يرى الانسان انه كان على راس القرن الخامس، ان الله عز وجل يرسل للامه على راس كل 100 عام من يجدد لها دينها، ومن هذه تكون للواحد وتكون للمجموعه. يعني اذا قيل الشافعي في الاصول، فعمر بن عبد العزيز مثلا في الحكم، ففلان في الحديث، البخاري في الحديث، وهكذا. يعني سبحان الله. اما ابن القيم فهذه قصه، هذه حكايه. يعني تلذذت بكتابه صغيرا، بكتاب الفوائد، وكله فوائد. تخيل انت كتاب كله حكم، في كل سطر 3 حكم او 4، كل حكمه تصلح ان تكون منهج حياه. ده كتاب من كتب تلميذ الله يسأل ما قضية من يذنب ثم يستغفر ثم يعود، ويجيبه بكتابه الدواء أو الجواب الكافي، كتاب في إجابة السؤال. هذا الكتاب مرجع لمن أراد من أي مستوى من الناس، مستوى علمي قوي، مستوى علمي، يرجع إليه يتعلم كيف يتوب إلى الله عز وجل. كتاب ماذا؟ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن السؤال الشافي. ابن القيم. نعم، ابن القيم الجوزي. وهو ليس اسمه ابن القيم الجوزي، ابوه كان قيما على إمارة الجوزية، ابن الجوزية ما كان، وهو كان قيم عليه زي محافظ زي امير، يعني هو ابن القيم الجوزي. فانا لما تجاوزني قلت ابن القيم، لان ابوه كان قيم، لان اليوم ينزل هذا القيم فهو قيم. سبحان الله. تهزني شخصية سعيد بن المسيب، وثقه، وهذه الشخصية العابدة. يقول على مدى 50 سنة ما في صلاة الجماعة ما نظرت إلى قفا مصلي، وما تركت تكبيرة الإحرام. ما شاء الله. يعني ما نظر إلى قفا مصلي، يعني الصف الأول يا إمامي، الصف الأول. وما فاتت تكبيرة الإحرام. والإمام البخاري عزاه صاحب له، فقال المريدون في من يعز الإمام البخاري، في من يعز، من مات له؟ فسألوا ما مات له أحد، فقالوا للذي عزاه من مات للإمام؟ قال لا. وإن فيما كنت تعزه أجرك الله اصبر واحتسب إن الله. قال فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء البارحة. الصحابة كانوا يعزون يوما في من فاتته تكبيرة الإحرام، ويعزون 3 أيام في من فاتته صلاة الجماعة، يعني صلى في بيته يعزه البقر. ماذا يصنعون بمن لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت؟ هذا قطاع الإسلام وهذا قطاع غير الإسلام، يعني هذا قطاع إسلامي وهذا قطاع غير الإسلامي. أنا أتكلم عن المسلمين، لأن بقدر ما استعدنا بقدر ما ابتلينا. احنا نريد أن نقوم مرة أخرى، لعل الوعد الحق يوقف همة المسلمين في العودة إلى الله مرة أخرى. أود هذا، أرجو هذا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون دعاء الحق ترك بصمة في يعني أو معلم من في في في حياة الناس. عندك الشخصية التي تهزني أيضا، شخصية هذا يعني الإنسان الذي ليس من أصل عربي، يعني أو يعني ذو أصول عربية لكن من البربر، هناك طارق بن زياد. هذا إنسان عجيب. يعني طارق يصل وبعده موسى بن نصير الى جنوب باريس ب 300 كيلومتر، وكان احدهما يقول لو اعلم ان خلف هذا الجبل ناس او بشر لانسحت. صحيح. لكن ما كان يظن ان الجليد هذا الابيض على مرمى البصر سبحان الله العظيم يعني يكون وراه ناس وسبحان الله. طبعا السلسله في التاريخ كبيره، وانا انقب واتعايش مع سلفنا الصالح بهذا المنطق، واود ان انقل هذه المحبه الى ابنائي والى اخواننا واخواتنا وابنائنا وبناتنا من المشاهدين، حتى يعودوا مره اخرى الى التعلم، الى احترام العلماء، الى تجديدهم، الى انزالهم منازلهم، الى توقيرهم، الى التعلم منهم، الاقتراب منهم، الى التعلم السلوك والتزكيه قبل العلم. يعني هذا ما يعني ما كان يراوحني ونحن نقدم سويا الوعد الحق. بارك الله فيكم. مسألة توثيق الأحاديث والآيات وصح الآيات وأقوال المفسرين وترجيح رأي على رأي بالقطع استغرقت من فضيلتكم وقتا طويلا، فحدثنا عن يعني المصادر والمراجع. بفضل الله سبحانه وتعالى أنا من صغري بالكرم الله عز وجل يعني ما قرأت شيئا إلا وحفظته الحمد لله ما شاء الله، وفضل الله ما حفظت شيئا ونسيته. فمن كرم الله عز وجل هذه منا من الله، أدعو الله سبحانه وتعالى لي وللجميع أن يحافظ عليها يا رب، أن يحفظني بها. الأمر الثاني أن أنا لا يعني لا أستحي أبدا أن أرفع سماعة الهاتف على زميل أو أخ أو عالم جديد من الأساتذة الكبار أو من يزورني سنا، لأخذ منه معلومة أو أسترجع معلومة أو أتأكد المعلومة، لأن الغواص في بحر العلم يجب أن لا يستحي أبدا من طلب الحقيقة. طبعا بلا شك يعني كثير من الإخوة والأخوات ربما أطلب منهم شيء يجهزوه لي، ولكن تعايشت وسط يعني تلال الكتب والمراجع وطبعا عن طريق الكمبيوتر ايضا في استرجاع كثير من المعلومات، في استنباط بعض الحقائق، في توثيق بعض الاحاديث، في يعني ربما اقف في ايه اذكر ان من قريب كنا نتكلم عن انا قرات الخبز مع قريب حتى الرحمن الرحمن الاسبوع الماضي ربما صحيح نظرت فيما اكثر من 20 تفسير كي اخرج بمعنى الكلمه، وماذا قال العلماء؟ اعود الى لسان العرب وافتح القاموس المحيط واسال اهل اللغه واسال اهل واستريح بنفسي الى امر ولا استريح، وقد انقل هذا الكلام ولكن دائما يعني هو يعتمر بداخله يعني ما ما ما ما ثم اتي اليك وانا ما حضرت شيء معين لنقوله وانت ما جهزت اسئله معينه بفضل الله، ولكن مع اخلاص النوايا واخلاص بفضل الله عز وجل اخلاص المستمعين في الاستماع ايضا ده هذا له عامل كبير ودعائهم لنا يعني هذا يعني انا لا اراني اكون موفقا الا بعد فضل الله وفضل دعوات الصالحين والصالحات. يعني من انا ومن اكون يعني بارك الله فيكم. يعني بالرغم من بعض الاعتراضات التي وردت الى البرنامج ده ان فضيلتكم تلجؤون اسلوب التهديد التهديد والوعيد، فاين الترغيب والترهيب في هذا البرنامج؟ ربما كان لهذا صدى محدد على نفسكم ومشاعركم خصوصا هذه. لا احنا تعودنا اولا ان الدعاء واهل العلم يصبحون بقصيدة مدح ويمسون بقصيدة هجاء، هذا أمر طبيعي فيستوي عندنا المدح والهجاء هذا أمر المدح والذم لكن رحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا ونحن لما تحدثنا عن بركات النار وكانت أصعب الحلقات علينا جميعا ما تبحرت الإبحار التام في ما ورد في الأثر وما ورد في الكتب وما ورد في الصحاح وما ورد في كتب التفسير عن حقيقة الموضوع أو يعني عن الاقتراب من الحقيقة، وإنما أنا عنوان اللعب الحق كنت اساسا يعني هذه عناوين الاخر ايضا عشان يعني في نهايه الموضوع انا كل هذه عناوين واترك لابنائي وبناتي والباحثين والباحثون ان ينقبوا ويبحثوا ويعطوننا يعني من فضلهم ومن علمهم ما نتعلم به منه. واود ان نخرج هذا في كتاب يعني ويكون موثق بهذا الشكل وتكون في هذه الحقائق باذن الله رب العالمين. لكن يعني اقول ان كنت يعني متشددا في بعض الامور ف يعني قد تقسو احيانا يعني قد يعني يعني قد يعطي الطبيب المريض علاجا او ابره او عمليه جراحيه تؤلمه ولكن يريد راحته. فانا اريد ان اوقف همه الامه وهمه المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات الى ان المحبه والراحه والامن تنبت كثمرات على رصاد الخوف وعلى شجره الترهيب لينبت الترهيب. هذا ما ارى. جميل. نعم. جميل. نعم. انعكاس الوعد الحق وهذه الرحله الطويله وهذا التجوال والتطواف على حياتك الشخصيه وداخل البيت مع الزوج والاولاد كيف كان؟ اولا هو كان الله في عونهم دائما يعني من قبل الوعد الحق وبعد الوعد يعني ربما الدعوه تاخذني بعيدا عنهم كثيرا ولكن وهم يعني كاسره اعتز بها كزوجه وابناء وبنات وهم اصدقائي مع كونهم ابنائي وبناتي. الحقيقه صبرهم عليك وتنازلهم عن كثير من حقوقهم في ان ليس القضيه في الوعد الحق فقط. عندي محاضرات ولقاءات واجتماعات ومنتديات ومشاكل مسلمين وهواتف واصلاح ذات دين وتقسيم تركات ويعني بهذا المنطق. فليس القضيه في الوعد الحق ولكن الوقت كله عموما يعني هم بفضل الله يعني الذي يستريحون اليه دائما اعطيهم رشوه حلال يعني بان انتم مشاركين في الاجر فيما اصنع يعني. فالحقيقه الزوجه بفضل الله جزاها الله خيرا عني صبوره والاولاد بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن يعني دائما انا يعني بفضل الله رغم كل هذا فانا قريب منهم حتى ولو لدقائق معدوده او وقت محدود ولكن حقيقه الامر يعني اتعاش معهم في صغير الامر وكبيره لا يعني لا لا لا يعني بفضل الله لست بعيدا عنهم ابدا بفضل الله عز وجل وهم ايضا سعداء بهذا يعني. صوت الشيخ محمد صديق المنساوي في كتف البرنامج في كل حلقة بما كان يمهلك الشيخ المنساوي أنا أقدمه من صغري على كل المقرئين يعني إذا قلت لي من تحب أن تسمع من المقرئين أحب أن أسمع صوت المنساوي. الشيخ صديق المنساوي يقرأ القرآن من داخل قلبه. إذا كان أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داوود فيعني هكذا أرى الشيخ صديق المنساوي حنون في قراءته عنده حنان عجيب في القراءة يقرأ وكأننا يفسر يعني كنت قريرا فكنت أفهم القرآن من قراءته أفهم لا أسمع فقط لا أستمع فقط وإنما فحقيقة الأمر مما يؤثر في مسألة الوعد الحق انه سوف توحيش من هذه الايه في تكرارها في مقدمه البرنامج ويا ريت كل البرامج يعني تقدم باصوات القراء المخلصين الذين تصل قراءتهم الى قلوب الناس يعني رحم الله الشيخ المنساوي جزاه الله عن الاسلام الخير. بارك الله فيكم. يعني سؤال لابد من طرحه وانا اتجول مع فضيلتكم في هذه الاسئله. ماذا فاتنا من أسئلة لفضيلتكم في برنامج الوعد الحق أو ماذا لم يغطى من جوانب؟ لا إحنا يعني طرقنا يعني أغلب أبواب الوعد الحق لكن السؤال الذي يعني ربما لم أسأل فيه هل ترى أن الناس قد تغيرت معالم حياتهم بعد الوعد الحق؟ أو أثناء الوعد الحق فيما ترى من معاملات

يعني يلهمك الله يلهمك رب العباد سبحانه وتعالى الخير الكثير ان شاء الله وينزل رحمة البيت. والزوج والزوجة ايضا اقول كن حنونا عطوفا على زوجتك واتق الله واعلم انك ان ادخلت السرور عليها وقاك الله عذاب النار يوم القيامة وكن لها ارضا وسقفا وبيتا وابا واما واهلا هكذا ان اردت الفضل من الله عز وجل. وزوجك اقول لها جزاك الله خيرا عني وعن ابنائي وبناتي فيما تتفرغ به لتربيتهم وجزاه الله خيرا على حسن يعني رعايتها لي شخصيا ولابنائي وبورك في عمرها وفي صحتها. والاولاد الاولاد ادعو الله لهم ان ينبته نباتا حسنا وان يواظبوا ويواصلوا ما يحفظونه من كتاب الله عز وجل وبفضل الله هم قاربوا والحفظ بفضل الله عز وجل الخمسة ان شاء الله اسال ان يتم لهم الخير وان يعني يرفعوا شيئا من مهمة الدعوة الى الله عز وجل. والعمر عبد الكافي ادعو الله عز وجل ان اكون ذرة في بناء الاسلام الكبير وكما قال عمر بن عبد العزيز لي نفسا تواقة تاقت نفس عمر بن عبد العزيز الى الامارة فصار اميرا ثم تاق الى الناس فكان ثريا ثم تاق عمر بن عبد العزيز الى امارة المؤمنين فصار امير المؤمنين فاصبح يقول فانا الان اتوق الى الجنة. ولعمر عبد الكافي اقول يعني وان كان عملي لا يصل الى هذا لكن فضل الله اكبر في ان اتوق الى ما عند الله وحسن الخاتمة ان شاء الله. بارك الله فيكم ان شاء الله. وماذا فاتني ان اسال في هذا اللقاء؟ انت ام تغتني بوابل من الاسئله على مدى يمكن شهرين واكثر ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ان تكون وانا واثق ان اسئلتك هي كلها خالصه لوجه الله وان كان بعض من المريدين قد يعني ربما اعترضوا على كثرة الأسئلة منك أو طريقة الأسئلة ولكن أنا شخصيا كنت أحبها لأنها كانت تخرج ما يجب أن يخرج وهكذا يكون الحوار وبفضل الله أنت بكرم الله عز وجل أزكيك على الله أصبحت معلم من معالم الشباب الذين يقدمون البرامج الدينية والثقافية بهذه الثقافة بهذا الفكر بهذا العرض بهذا الهدوء بهذا الادب الجم فحقيقه الامر يعني يعني اجعل نفسك بفضل الله مخلصا وخالصا حتى تصير قدوه للمذيعين الشباب في كل برامجنا في فضائياتنا العربيه. في رحابكم ورحاب العالمين. بارك الله فيك يا ابونا. شكرا لكم. هنا ناتي وفضيلتكم الى نهايه البرنامج ولكن بناء على طلب المشاهدين والمستمعين سوف نطيب مشاهدة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا في يوم الاثنين القادم حلقة وصف النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا جزاكم الله بالنيابة عن المشاهدين والمشاهدات أشكركم شخصيا وأشكر إدارة التلفاز وأشكر الإخوة الفنيين على إعادة هذه الحلقة التي تركت أثرا عجيبا عند الناس وعندي أنا شخصيا. بارك الله فيكم وبعد هذه المشاهدة الله تبارك وتعالى نفتح الاتصال مع الجمهور الذي حجب عنا طوال هذه الفترة وليعذرنا الجمهور يعني حتى تعم الفائدة كان هذا هو الغرض الرئيسي من هذا البرنامج وهذا منع الاتصالات الهاتفية فليعذرنا ولنفتح له المجال في الوصول يعني اجعلوا للجمهور حلقتان يمسك بزمامهم من أولهم لا محمد خالد ولا الشيخ عمر وانما يعني دعوا الوقت للجمهور كله حتى نسمع ارائهم ونصائحهم وتصويبهم ومداخلاتهم ودعواتهم ايضا التي لا نستغني عنها ابدا. واداره التلفاز لا تعلو جهدا في التواصل مع الجمهور الكريم ومشاهدينا الكرام يرسلون ويتصلوا بنا على الارقام المعلنة على الشاشه والتي يتفضل الزميل خبر عبد المطلب مخرج البرنامج باظهارها لكم الان. وفي النهاية ومن المفارقات الغريبة أن يكون الكلام صنع فيه ولا أجد ما أقول فقط إن كنا أصبنا بتوفيق من الله وإن كانت الأخرى فحسبنا أن اجتهدنا ونقول قول القائل هو شعر أبو نواس أي من ليس لي منه مدير بعفوك من عذابك أستدير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر